السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طريق النجاة، وجعل اتباع الرسول عليه دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله ربه حجة على الكافرين وهداية للحائرين ومحجة للسائرين. وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زال الحديث بنا موصولا عن صور الغزو والاختراق، ذلك أن الحرب لم تضع بعد أوزارها، وأعداء الله ورسوله لا يقنعون بكسب جولة أو جولات، وإنما يقنعون بضربة قاضية لا يقوم لأهل الإيمان بعدها قائمة، يقنعون بسير المسلمين على خط الإسلام، ولكن لا لأجل ترسمه، وإنما لأجل طمسه ومحوه وضرسه. إنهم إخوة الإيمان لا يقنعون منا إلا بردة كاملة عن الإسلام، وصدق الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. وفي سبيل أن ينبذ المسلمون دينهم وعقيدتهم، فقد جاءوا بقدهم وقديدهم مرارا وتكرارا، وفي كل مرة يعودون وهم يجربون ذيول الخيبة والهزيمة، ثم أيقنوا بعد محاولات ومحاولات أنه لا سبيل إلى تحقيق هدفهم وبغيتهم إلا باختراق المسلمين وغزوهم فكريا واجتماعيا. فلقد وعوا نصيحة لويس التاسع ملك فرنسا، حيث قال: إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تحاربوهم بالسلاح وحده، فإنكم لن تهزموهم، ولكن حاربوهم في عقيدتهم، فهي مكمن قوتهم. وعوا ذلك جيدا، فجاءوا لا بسلاح الغزو العسكري فحسب، ولكن بسلاح الغزو العسكري إلى جانب سلاح الغزو الفكري وسلاح الاختراق الاجتماعي، والذي نحن بصدد الحديث عن بعض صوره وأشكاله. إخوة الإيمان، يقولون إن الواقع لا يعطي معانيه ولا يكشف أسراره إلا بإضافته لما سبقه من أحداث، فهو ليس بمنفصل عنها، ولهذا فنحن بحاجة إلى تنشيط للذاكرة والعودة بالأحداث إلى الوراء حتى تتضح الصورة تماما. الأحداث تعود بنا إلى الوراء قليلا، حيث الثورة الفرنسية والتي اكتسحت في طريقها بقايا الأخلاق المسيحية حين ركب اليهود موجتها ورفعوا شعاراتهم الماسونية: الإخاء، الحرية، المساواة. ونريد أن نلفت أنظار المنهزمين نفسيا إلى أن اليهود لا ينشئون الأحداث ولا يسيرون دفة الأمور، وإن كانوا وللحق يجيدون استخدام الأحداث واستغلالها فيما يحقق أهدافهم الخبيثة. فمثلا لم ينشئ اليهود أحداث الثورة الفرنسية ولا تسببوا فيها، فقد كانوا أحقر شأنا وأقل من ذلك. تذكر الكنتيسة أوريتسي في قصتها الزنبقة القرمزية مشهدا كان يتكرر كثيرا في أوروبا. يصور هذا المشهد نبيلا إقطاعيا وقد أفلت على موائد القمار اليهودية، فيرسل إلى مراب يهودي يطلب منه قرضا ربويا بالطبع، فيأتي المراب اليهودي بصندوق المال إلى قصر النبيل الإقطاعي المفلس، فيقول له النبيل وقد وضع منديلا مبللا بالعطر على أنفه: ضع المال فوق هذه المنضدة وخذ الصك الذي فوقها فقد وقعته بإمضائي كي تضمن حقك، ثم اغرب عن وجهي سريعا حتى لا تلوث المكان برائحتك القذرة. ويضع المراب اليهودي صندوق المال فوق المنضدة ويأخذ الصك، ويظل ينحني أثناء خروجه للنبيل الإقطاعي المفلس حتى يغيب عن نظره. إنها صورة تعكس مدى الذلة حتى في المواقف التي يفترض أن يكونوا فيها أعزة. نذكر هذا لدعاة الانهزامية. فاليهود لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لم ينشئوا أحداث الثورة الفرنسية ولا تسببوا فيها، وإنما كانت عواملها ودوافعها كامنة في النفوس بسبب استغلال رجال الدين المسيحي لسلطانهم الروحي أسوأ استغلال، وبسبب الجور والظلم الشديدين اللذين وقعا على الرعية من حكامها. فكان الانفجار الشديد بعد الكف الشديد، واستغل اليهود الحدث. كذلك لم ينشئ اليهود واقع المجتمع الصناعي المنسلخ عن الأخلاق، وإنما فقط استغلوا حدث الثورة الصناعية لتحقيق أهدافهم ومآربهم الخبيثة. ننتبه جيدا إخوة الإيمان، يحاول اليهود دوما هزيمة البشر نفسيا عن طريق الإحاء والإلقاء في الروع أن جميع الخيوط بأيديهم، لا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن إلا بمشيئتهم وإرادتهم. ومتى استقر هذا المعنى في النفوس سهل على أبناء القردة والخنازير أن يمرروا أهدافهم في سهولة ويسر ودون معوقات أو حواجز. ركب اليهود موجة الثورة الفرنسية وقد وعوا تماما حقيقة قرآنية هامة نزلت بشأنهم خاصة وبشأن أية أمة يؤتيها الله عز وجل شرعا ومنهاجا سماويا فتغفله وتعرض عنه عامة. هذه الحقيقة هي قول الله عز وجل في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. تقول الآية: إن أية أمة يؤتيها الله عز وجل شرعا ومنهاجا سماويا فتغفله وتعرض عنه، فإنها تتحول إلى أمة من المواشي، من البهائم، من الأنعام، من الحمير. ولأن اليهود يريدون استحمار البشر وامتطاءهم فقد هداهم الشيطان، وما كانوا بحاجة إلى هداية الشيطان حيث إنهم شياطين الإنس. هداهم الشيطان إلى أن أفضل وأيسر السبل لذلك هو أن يصرفوا البشر عن العبودية لله عز وجل، أن يصرفوهم عن الدين، فهو الذي يمنح البشر العزة والكرامة، مما يصعب من مهمة أبناء القردة والخنازير. فالدين إذن هو أكبر عائق وحائل في طريق اليهود، فليعملوا على طمسه وتحريفه وضبطه. وقد أفلح اليهودي شاؤول الطرطوسي في طمس وتحريف العقيدة النصرانية في بدايتها، ثم كانت الخطوة التالية هي إفساد المجتمع وصرفه عن أخلاق الدين جملة وتفصيلا. ذلك أن بروتوكولات سفهاء صهيون والتي تمثل الخطوط العريضة للإفساد اليهودي تقول: ينبغي أن نزيل الدين من طريقنا، ينبغي أن ننفي فكرة وجود الله من أذهان الأمميين، يعني غير اليهود، ينبغي أن نخلق أجيالا لا تستحي من عوراتها. وبدأ اليهود يضعون هذه المقررات موضع التنفيذ بأوروبا، وكانت الأولوية المطلقة للجزئية الخاصة بإفساد المجتمع وجعله ماخورا يعج بكل ألوان الفواحش والرذائل. وبالطبع فلم يغب عن أذهان أبناء القردة والخنازير أن المرأة سلاح عظيم الأثر في البناء، عظيم الأثر في الهدم أيضا. ولهذا فلسوف يطوعونها لخدمة أهدافهم الخبيثة، سوف يفسدونها ويفسدون عن طريقها، فيخلقوا أجيالا لا تستحي من عوراتها. وأخرجت المرأة للعمل مرمة، حيث إن المجتمع الأوروبي المنسلخ عن الدين والأخلاق ما عرف التكافل الاجتماعي لحظة واحدة. عملت المرأة وآتى لاختلاط ثماره الخبيثة النكدة حين أضف اليهودي النمساوي سيغموند فرويد شرعية على الزنا والفاحشة لأجل عدم حدوث العقد والاضطرابات النفسية كنتيجة للكبت الجنسي. ونعوذ بالله من الخذلان. آتى لاختلاط ثماره وأصبحت أوروبا دارا كبيرة للبغاء والفحشاء حين أخرجت كل النساء من البيت إما للعمل وإما للتعليم على تفصيل يضيق به المقام. وهكذا أفلح اليهود في وضع مقرراتهم موضع التنفيذ بأوروبا. ثم دفعوا الصليبيين نحو بلاد المسلمين، فجاءوا يحركهم الحقد الصليبي الدفين وقرون من المحاولات الفاشلة واليائسة. جاءت الحملة الصليبية الفرنسية إلى مصر، يقودها تلميذ الماسونية اليهودية النجيب ووليد ثورة الإخاء والحرية والمساواة نابليون بونابرت. ولا بد وأن نشير إلى أن المسلمين الذين كر الصليبيون عليهم في اللاحق لم يكونوا مثل المسلمين الذين فروا منهم في السابق، فلم ينجح الصليبيون في إصابة المسلمين بإصابات بالغة، ولا نقول إصابتهم في مقتل، لأن هذا لم يكون أبدا وعد الله، لا يخلف الله الميعاد. لم ينجح الصليبيون بسبب مهارتهم في إدارة المعركة بقدر ما نجحوا بسبب بعد المسلمين عن حقائق دينهم وتخلفهم تبعا لذلك في كل مرافق الحياة. جاءت الحملة الفرنسية بنساء كاسيات عاريات لأجل إشاعة المنوعة والانحلال في المجتمع المصري المسلم، كما حاولت إقامة حانات لبيع الخمور، ذلك أن كأسا وغانية يفعلان في تحطيم الأمم ما تعجز عنه الجيوش والمدافع. ثم رحلت الحملة الفرنسية بعد 3 سنوات فقط، كان لها تأثير بالغ السوء على المجتمع المصري المسلم، حيث أحدثت الحملة شرخا نفسيا هائلا عند المصريين نتيجة لعقد المقارنة بين التفوق التنظيمي والعسكري الفرنسي وتواضع السلاح والتنظيم المصري، وشعر المصريون بالقزمية والدونية، وكان هذا الشعور حقيقة هو أخطر آثار الحملة الفرنسية. ثم تولى محمد علي أمر البلاد كما ذكرنا من قبل، وفي عهده فتح ولأول مرة ملف المرأة، فتحه واعد أول بعثة علمية مصرية سافرت إلى فرنسا رفاعة الطهطاوي، والذي طالب بحرية المرأة في العمل لأجل النهوض بالمجتمع، كما دعا إلى تقييد الطلاق وتحديد الزواج والنظر إلى الرقص الأوروبي على أنه موازنة للأعضاء نظير المصارعة. ولاقى كلامه مباركة من الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر، واستحسانا وتشجيعا من مولانا محمد علي، واستياء بالغا من كافة قطاعات المجتمع المصري المسلم، حيث ما كان متصورا أن يطرق أحد هذا الباب الذي لا يجوز طرقه فضلا عن الولوج فيه. ودارت الأحداث، وجاء الإنجليز واحتلوا مصر، وكانوا أكثر خبثا ودهاء من الفرنسيين. فالفرنسيون قد حاولوا إفساد المجتمع عن طريق نسائهم الكاسيات العاريات، وهذا يجعل الهدف مكشوفا كما يجعل الانحراف مؤقتا، يزول وينتهي بمجرد عودة الفرنسيات إلى بلدهن الأم فرنسا. وأما الإنجليز فإنهم يريدون ألا تنكشف أهدافهم، ولتحقيق ذلك فلسوف يستخدمون أسلوبهم الشهير سلو باتشور، أسلوب بطيء الخطى أكيد المفعول مضمون النتائج، كما وأنهم يريدون استمرارية الانحراف ودوامه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بجعل الانحراف ذاتيا محليا، دوسعهم أن يحضروا فاسقات من انجلترا، ولكن هذا لا يحقق الهدف، والتجربة الفرنسية خير شاهد، فالمصريون لم يسمحوا لنسائهم بالسفور والتبذل بعد خروج الفرنسيات، وبدأ الصليبيون الإنجليز خطواتهم لغزو المجتمع المصري المسلم. ولا بد وأن نوضح، وهذا أمر هام جدا، لا بد وأن نوضح أنهم لم يواجهوا الإسلام، وإنما واجهوا العادات والتقاليد، وفرق كبير بين المواجهة العقائدية وبين مواجهة العادات والتقاليد. أما الحرب حين تكون دفاعا عن العقيدة فإنها تكون حربا مصيرية لا هوادة فيها ولا تنازل ولا استسلام، وأما الحرب حين تكون دفاعا عن العادات والتقاليد فإن الهمم تسقط والحماس يزول والرايات البيضاء ترفع سريعا سريعا بمجرد هجمة منظمة تنسب هذه العادات والتقاليد إلى عصور قديمة وأزمنة غابرة قد عفى عليها الزمن. وهذا ما حدث على كل حال. بدأ الصليبيون الإنجليز اختراق وغزو المجتمع المصري المسلم، واستخدموا وبحذر كل الأسلحة المتاحة والممكنة في ذلك الوقت، استخدموا المستشرقين، واستخدموا الصحافة التي يسيطر عليها النصارى المارون، واستخدموا السينما والمسرح والقصة والأغنية، واستخدموا المستغفلين المنبهرين بالغرب كما استخدموا المستوعبين لأهدافهم الأمناء على مخططهم. وكان المحور الذي ارتكز عليه كل هؤلاء وانطلقوا منه في غاراتهم هو محور الفتنة، محور إثارة الغرائز وتهييج الشهوات. فمن خلال هذا الطريق تصل المجتمعات في زمن سياسي إلى أقصى نقطة انحراف ممكنة. ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أن المرأة هي أعظم سلاح في ميدان الفتنة والإثارة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه عنه في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد عنه عليه السلام: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. والإنجليز يعلمون بلا ريب أهمية دور المرأة في مخططهم الشيطاني التدميري، ولكنهم يعلمون أيضا مدى حساسية المصريين المسلمين تجاه أي موضوع بشأن المرأة. ولهذا فإن عليهم أن يسيروا بحذر شديد فوق هذا الطريق الشائك الوعر، وأعطي الضوء الأخضر للمستشرقين كي يهاجموا الإسلام. الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام دين شهوانية حيث يبيح للرجل أن يتزوج بأربعة نساء، الإسلام دين يقر الرق والعبودية، الإسلام دين يظلم المرأة ولا يساوي بينها وبين الرجل في الميراث، الإسلام كذا وكذا من الأمور التي يعلمونهم قبل غيرهم أنها من محاسن الشرع الإسلامي. يهاجمون الإسلام فيقوم مستشرقون آخرون وزعت عليهم الأدوار في اللعبة، يقومون ويقولون وكأنهم يدافعون عن الإسلام: كل ما ذكرتموه حق، ولكن لو نظرتم بعين العدل والإنصاف لوجدتم أن ظروفا معينة قد أحاطت بنشأة الإسلام وما كان يناسبها إلا تلك الأحكام، فقد اضطر المسلمون في بداية أمرهم إلى تأمين حدودهم والدفاع عن أنفسهم، وهذا يستلزم رضعا بالسيف. كذلك فقد كانوا يريدون تكثير سوادهم وزيادة عددهم، فناسب ذلك في البداية تعدد الزوجات. ثم لا تنسوا الزوجة العقيم والزوجة المريضة، أي أن التعدد عند المسلمين مقيد بوجود عذر وضرورة. وأما مسألة الرق فلا مجال للحديث عنها خاصة بعد ترسيم الحدود ووضع الخرائط. نقول: ونسيان المسلمين لأمر الجهاد إعلاء لراية لا إله إلا الله. ثم يقولون: وأما مسألة ظلم المرأة فإنا وللحق نناشد المسلمين إعادة النظر فيها. وهكذا يقدم السم على طبق من ذهب، ويسرع المستغفلون من علماء المسلمين ويهللون لهؤلاء المنصفين أصحاب البحث العلمي المجرد الذين أصابوا كبد الحقيقة. وما درى هؤلاء المستغفلون أنهم قد ابتلعوا طعما وأدخلوا الإسلام قفص الاتهام وحولوه إلى مجموعة من العورات ينبغي أن توارى. بعد ذلك يخطو الصليبيون خطوة أخرى نحو قلعة الإسلام الحصينة، فيقوم دراكير بشن حملة شعواء على أوضاع المرأة المصرية خاصة والشرقية عامة، ويقصد بالشرقية تعمية المسلمة. يشن دراكير حملة بالحق حينا وبالباطل أحيانا على أوضاع المرأة المسلمة التي أصابها بالفعل شيء من الحيف والظلم في بعض قطاعات المجتمع. فبعض الفئات عاملت المرأة على أنها فقط متاع لا قيمة له، فانتقصت من قدرها العظيم وقللت من شأنها الكبير، واستخفت بدورها الاجتماعي الرائد والخطير، ونظرت إلى وظيفتها والتي لا تساويها وظيفة أخرى، ألا وهي الحمل والإرضاع والتربية والعناية وإدارة شؤون السكن، والذي هو بالنسبة للرجل سكن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان عظيمة نظرة استخفاف واستهزاء. بل إنه وفي بعض قطاعات المجتمع عملت المرأة على أنها جماد لا مشاعر له، فلا يسمح لها بإبداء رأيها في أخص خصوصيات حياتها، ونقصد مسألة الزواج والارتباط، فهي تزوج دون الرجوع إلى رأيها ودون أخذ موافقتها. بل إنه لا يسمح لها عند تلك الفئات أن تتناول الطعام مع أشقائها الذكور، بل تقوم على خدمتهم أثناء تناولهم إياه ثم تأكل الفتاة المتبقية منهم حقيقة لا مجازا. وقد تحرم الميراث عند زواجها حتى لا تذهب الأموال إلى رجل غريب بدعم أولياء أمورها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أضف إلى ذلك أن المرأة في كل قطاعات المجتمع الإسلامي تقريبا كانت جاهلة، لا يسمح لها بتعلم القراءة والكتابة بدعوى أن هذا مما لا يفيد، حيث إن البنت مصيرها للبيت ومعرفة فن الطهر يكفيها، أوضاع كثيرة خاطئة بالفعل، ولا تمت للإسلام بصلة ألمت بالمرأة، ولا يمكننا أن نكابر وندعي عدم وجودها، بل لولا وجودها ما أمكن لدركير ولا لغيره النفاذ والاختراق. هجم دركير هذه الأوضاع الخاطئة للمرأة، ثم أضاف إليها وبخبث شديد أمورا هي من صميم الشرع الإسلامي، ولكنه وبخبث أيضا هاجمها لا بوصفها مستمدة من الشرع، وإنما بوصفها عادات تقاليد. وقد عرفنا الفرق بين حرب العقيدة وحرب العادات والتقاليد. من جملة هذه الأوضاع الشرعية التي أدخلها دركير خطط الاتهام مع الأوضاع الظالمة عادة الشرقيين وليس المسلمين. عادة الشرقيين في فرض ثياب معينة على نسائهم وإلزامهن بتغطية وجوههن، إنه يهاجم الحجاب الإسلامي والزي الشرعي من منطلق كونهما عادة شرقية فيها إجحاف وظلم بالمرأة. كذلك هاجم قرار المرأة في بيتها وعدم السماح لها بالسفر والتنقل من مكان إلى آخر بدون محرم، قائلة إن ذلك سجن وعبودية للرجل. وأثار كلامه علماء المسلمين، وانبرى شاب يجيد اللغة الفرنسية للدفاع عن المصريين وعاداتهم التي تنتسب إلى الإسلام، ولم يكن هذا الشاب سوى قاسم أمين المتخرج من مدرسة الحقوق التي تدرس القانون الوضعي الفرنسي. ولعلكم إخوة الإيمان تتصورون أن قاسم أمين قد نزل إلى ساحة المعركة مسلحا بفهم الكتاب والسنة، معتزا بعمل الشرع الإسلامي الدائم على صيانة الأعراض والأنساب ونظافة المجتمعات، أو لعله قد نزل إلى ساحة المعركة وقد انتوى أن يبهت دركير وأن يفحمه ويلقمه حجرا حين يعقد في حربه معه مقارنة بين أوضاع المرأة قبل الإسلام وبعده، وكيف أن الإغريق كانوا يبيعونها ويشترونها وينادون عليها في أسواقهم كأي سلعة أو متاع يباع ويشترى، وكانوا يقولون إن المرأة رجس ورذيلة. وكان سقراط الحكيم يقول المرأة كشجرة تطرح ثما، وأن الرومان كانوا يعاقبونها أحيانا على جريمة أنوثتها، فكانوا يسكبون الزيت المغلي على بعض بنات الفقراء، وكانوا يربطونهن بفرط وهن مقيدات، ثم يجري الفرط بأقصى سرعة حتى يتمزق لحمها وتموت متأثرة بجراحها. وتلك لعبة كان قادة الرومان يتسلون بها في أنديتهم، وكان علية القوم وضباط الجيش يأخذون ما يشاءون من نساء كحظيات وعشيقات، فإذا ما اعترض الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن قتل، فالكل عبيد وهم سادة. والمرأة في شريعة حمورابي تحسب في عداد الماشية، ومن قتل زوجة صديقه أو جاره فإنه لا يقتل وإنما تقتل زوجته. هل تعقلون هذا؟ والمرأة عند اليهود شر ورذيلة، فهي التي أغوت آدم حتى أكل من الشجرة بزعمهم، وهي نجس أثناء الحيض لا تلمس شيئا إلا تنجس. وبعض طوائف اليهود تعتبر الفتاة في مرتبة الخادم ولا ترث إن كان لها أشقاء ذكور ولأبيها الحق في بيعها. وأما المرأة عند قوم دركير عند النصارى فباب الشيطان، لا يجوز لها قراءة الأناجيل حيث إنها كائن نجس، بل لقد بلغ احتقار النصارى للمرأة إلى حد أنهم قد عقدوا مجمعا في القرن السابع عشر الميلادي ودعي إليه رجال الدين والفكر لأجل مناقشة أمر ومسألة واحدة، هي هل المرأة كائن من جنس فصيلة الرجل أم هي من جنس فصيلة الحيوان أم هي شيء بين ذلك، وهل لها روح أم لا، وإن كان لها روح فهل هي روح إنسانية أم روح حيوانية. وبعد مباحثات ومناقشات ومداولات قرروا أنها من جنس فصيلة الرجل وأن لها روحا، ولكنها دون روح الرجل، وقد خلقت لأجل خدمة الرجل فهي في مرتبة دنيا. هل قال قاسم لدركير إنكم وبعد قيام الثورة الفرنسية أصدرتم قانونا بمنع الصبية والمجانين والنساء من التصرف في أموالهم لأنهم غير ناضجين، وإن القانون الإنجليزي قد ظل حتى القرن التاسع عشر الميلادي يبيح للرجال أن يبيعوا نساءهم؟ من طريق ما يذكر أنه وبعد إلغاء هذا القانون ألقي القبض على رجل باع زوجته بالقسط، وحين امتنع المشتري عن سداد بعض الأقساط قتله الزوج، ثم قدم إلى المحاكمة وفوجئ القضاة بأنه لم يعلم، بقرار إلغاء بيع الزوجات. كذلك ألقى البوليس القبض على عدد من الفلاحين يبيعون نساءهم ب360 بنتا للواحدة. أم تراه أي قاسم ذكر لدراكير أن العرب قبل الإسلام كانوا يئدون بناتهم أحياء، وقد روى الصحابة في ذلك ما يدني القلوب، حتى إن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان يبكي كلما تذكر كيف وأد ابنته بإلقائها حية في بئر حتى يتخلص من ذنب أنثتها. بل لقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع منه تفاصيل وأده لابنته وقال له: والله يا عبد الله لو كنت مقيما الحد على ذنب في الجاهلية لأقمته عليك، ولكن الإسلام يدب ما قبله. هل ذكر قاسم هذه الأوضاع المهينة للمرأة وأنها ما كانت قبل الإسلام شيئا مذكورا؟ فجاء الإسلام ليقرر المساواة الإنسانية التامة بين الذكر والأنثى. قال عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وساوى الإسلام بين النساء أنفسهن، فلا فرق بين امرأة وأخرى على أساس الأحساب والأنساب أو الجاه أو المال أو السلطان. قال عز وجل في سورة الحجرات أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. كذلك ساوى الإسلام بين الذكر والأنثى في تكاليف الإيمان وفروضه وفي مبدأ الثواب والعقاب. قال عز وجل في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأعطى الإسلام للمرأة حق الزوار وحق تأمين من أمنه. قال صلى الله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هانئ. ومن مظاهر صيانة الإسلام للمرأة إقامة حد القذف 80 جلدة على من رمى محصنة ثم لم يأت بأربعة شهداء. قال عز وجل في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم أي تكريم أعظم للمرأة من سماع الله لشكواها من فوق 7 سماوات ونزول قرآن يتلى عبر العصور والدهور بشأن مجادلتها وشكواها، بل نزول سورة تحمل اسم المجادلة على ذكر بعض السلف وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه عنه الإمام البخاري في صحيحه: كنا لا نعد النساء في الجاهلية شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله عز وجل رأينا بذلك لهن علينا حقا. هل ذكر قاسم شيئا مما سبق؟ للأسف الشديد كلا. وكنا نتمنى أن لو قال لدراكير إن القضية ليست هي قضية المرأة التي ضاعت بعض حقوقها، وإنما هي قضية الإسلام الذي أضاعه أهله حين طال عليهم الأمد وقست قلوبهم، فحدث الخبال والانحراف في كل مرافق الحياة، وشمل الانحراف قطاع المرأة بالتبعية لا بالأصالة. وإن العودة إلى الإسلام هي التي تكفل للمرأة بل وللرجل الحياة الإنسانية الكريمة. بل إنا لنقول لدراكير ولكل دراكير ممن يهاجمون الإسلام ويحبون شفور المرأة وتبذلها حتى يشيع الفاحشة في الذين آمنوا عن طريقها، نقول لهم: هل حققتم للمرأة حريتها وكرامتها حين أخرجتموها من دائرة الطاعة والعبودية لله عز وجل وأدخلتموها دائرة الطاعة والعبودية للغرائز والشهوات والشيطان؟ أم إنكم حقرتم من شأنها حين اختزلتموها إلى جسد فقط وخاطبتم فيها أنوثتها ولم تعملوا على الارتقاء بعقلها والسمو بوجدانها؟ وكل ما قدمتموه لها الأزياء العارية التي تبرد أنوثتها، وهذا خطاب للجسد. العطور والمكياج ومستحضرات التجميل والاكسسوارات تخاطبون بذلك أنوثتها وجسدها. البرامج الإعلامية في التلفاز والجرائد والمجلات تخصص للمرأة ركنا يخاطب جسدها. كيف تحافظين على جمالك؟ كيف تحافظين على رشاقتك؟ كيف تتخلصين من زيادة وزنك؟ عمليات التجميل، عمليات تصغير الأعضاء، عمليات شد الوجه، كل هذا خطاب للجسد. أفتحرير هذا أم عبودية للشهوات والغرائز والشيطان؟ إن المثل دركير ومن دار في فلكه من عباد الغرب المنتحقين أمام تفوقه المادي، إنما أرادوا إفساد المرأة لا تحريرها، حتى يسهل أمر اختراق المجتمع على أسيادهم وأوليائهم من الصليبيين والنصارى. ما قال قاسم شيئا مما تجيش به صدورنا عباد الله، وإنما كان دفاعه هزيلا متخاذلا يعكس مدى الذلة، مدى الهزيمة النفسية. لقد ناشد قاسم أمين دركير أن يعتبر الإسلام مثل المجوسية أو المسيحية، فهو لا يقل عنهما بدعمه. وقال لدركير إن روح القرآن لا تختلف عن الروح الإنجيلية. ثم قال وكأنه يخطب ود دركير: لقد كان أمام مصر طريقان، فإما العودة إلى تقاليد الإسلام وإما محاكاة أوروبا، وقد اختار في الطريق الثاني، ولعل أوروبا تقدر لمصر موقفها ومسيرتها. ثم إن قاسم قد تناول في ربه بعض المصريات المتفرنجات اللواتي يضربن بالقيم الاجتماعية عرض الحائط، هاجمهن لتشبههن بالغربيات في نمط معيشتهن. وغضبت عليه الأميرة نادي فاضل صاحبة الصالون الأدبي الشهير الذي كان يعد بالاختلاط بين الرجال والنساء، وكان من أشهر رواده اللورد كرومر أول معتمد بريطاني في مصر، والشيخ محمد عبد، والزعيم الوطني سعد باشا زغلول وغيرهم. هاجم قاسم المتفرنجات، فغضبت عليه الأميرة نازي فاضل حيث فهمت أنه يعنيها بهذا الكلام، وتوسط سعد باشا بين قاسم ونازلي، فقدم قاسم الاعتذار والتحية للأميرة، ورتبت له بعثة علمية إلى فرنسا، ووضعت الفرنسية سلافا في طريقه كي تعطيه صورة براقة خداعة عن السفور والاختلاط، فعاد يدعو إلى السفور والاختلاط، وألف كتابه الشهير تحرير المرأة، فكان الكتاب وبالا وشؤما عليه وعلى المجتمع المصري المبني. هاجم قاسم في هذا الكتاب الحجاب الإسلامي وقال إنه بدعة. تعقلون هذا؟ قال إن الحجاب بدعة انتقلت إلى المسلمين من بعض الأمم الوثنية، واهتز المجتمع المصري المسلم من أقصاه إلى أقصاه لهذا الكتاب، واتهم قاسم بالمروق من الدين، وطلب من الشيخ محمد عبده أن يصدر فتوى بشأن الكتاب، ولكن الشيخ لاذ بالصمت ويصدر شيئا، مما جعل البعض يتشكك في الأمر، بل إن بعضهم قد أكد مشاركة الشيخ في كتابة بعض فصول الكتاب. كان رد فعل المجتمع المصري عنيفا عنيفا على كتاب تحرير المرأة، وأصدر الخديوي عباس حلمي قرارا بمنع دخول قاسم أمين إلى القصر الملكي في المناسبات العامة والخاصة، حيث كان قاسم يشغل منصب مستشار بمحكمة الاستئناف، ولما يبلغ 34 من عمره، مما يوضح أن كرومر وأصحاب الصالون قد كافأوا كل الأصدقاء الأوفياء المخلصين. أصدر الخديوي قرارا بمنع دخول قاسم إلى القصر الملكي، كما أصدر أوامره إلى حراس القصر بأن يحولوا وجوههم نحو سور القصر حين تقوم الملكة بالتنزه في حدائقه، غيرة منه على زوجته، ولأنه كان في عداء دائم مع كرومر وأصحاب الصالون، وقد فهم أن هذا الغزو الاجتماعي يخرج من صالون نازلي فاضل، وأن الدعوة إلى السفور والاختلاط إن هي إلا خطوة على الطريق سوف تعقبها لا محالة خطوات وخطوات. فمشوار الألف ميل قد بدأ في أوروبا بخطوة، تلتها خطوات وخطوات حتى ضاق الطريق والزحم بالمنزلقات في دركات الهاوية. واجه قاسم عاصفة قوية ورمقته جميع الأنظار بازدراء واحتقار، فقبع في داره وقرر أن ينفض يديه من تلك الدعوة الإلهية، ولكن أصحاب الصالون برئاسة كرومر ما كانوا ليدعوه وشأنه، خاصة وقد أحدث هذه الضجة الهائلة والتي كان المكسب بالنسبة إليهم من ورائها كبيرا كبيرا. يكفي أنها أي هذه الضجة قد جعلت للمرأة قضية، وأن هذه القضية قد أصبحت قابلة للبحث والمناقشة، وأن ملف المرأة قد أصبح هو الآخر قابلا للفتح والمناقشة بعد تلقي هذه الصدمة الأولى التي أزالت الرهبة من طرق هذا الباب الذي علقت عليه طويلا لافتة تقول ممنوع الاقتراب. انزوى قاسم في ذلك، فذهب إليه زعيم الأمة سعد باشا ودعاه إلى المضي قدما في طريق دعوته، ووعده بالدعم والحماية. فعاد قاسم يدعو من جديد إلى السفور والاختلاط، وألف كتابه الثاني المرأة الجديدة. دعا في هذا الكتاب المصريات إلى اختفاء أثر الغربيات حذو النعل بالنعل وفي كل شيء، وقد أضفيت على قاسم بطولات وهمية حتى ينخدع السذج بدعوته. فهو الرجل الذي لا يعرف للراحة طعما حتى تنال المرأة حقوقها، وهو نصير المرأة، وهو محرر المرأة. وفي الوقت الذي كان قاسم يؤدي فيه دورا عظيم الخطورة والأهمية بالنسبة للمخطط الصليبي بدعوته إلى السفور والاختلاط، كان الصليبيون الإنجليز يوجهون الإعلام الذي يسيطر عليه نصارى مارون نحو قضية كانت ذات أثر بعيد المدى في حياة المخطط الصليبي، ألا وهي قضية تعليم الفتيات. والهدف من ذلك إخراج الفتيات من صدورهن إلى الطرقات والمواصلات ثم الجامعات كي يعمم الاختلاط الذي ينشده قاسم ويدعو إليه، والذي يعرف الصليبيون أكثر من غيرهم عواقبه الوخيمة. وأدار الصليبيون قضية التعليم بحذر وبأسلوبهم، أسلوب بتشوف، أسلوب بطيء الخطأ أكيد المفعول مضمون النتائج. هاجمت الصحافة أولا تسلط الرجل واستبداده بالأمور وعدم سماحه للمرأة بأن تبدي رأيا أو تسدي نصحا، وليس هذا من الدين في شيء، وهذا حق. ثم تحدثت الصحافة عن الأوروبية التي ما عادت حديثة في سجن الرجل أي البيت، بل انطلقت تشارك في بناء مجتمعها مما ساعد على تقدمه وارتقائه. وإن علينا أن نعطي نساءنا ثقة بأنفسهن وأن نحرر عقولهن من الجهل والخرافة عن طريق التعليم، فالمتعلمة خير ولا شك من الجاهلة، وأبناء المتعلمة خير ولا شك من أبناء الجاهلة. ولا نقصد بالتعليم سوى معرفة القراءة والكتابة وبعض الأمور الهامة، ومعرفة فنون الطهي وتربية النشء وإدارة شؤون البيت. وبعد شد وجد دام سنوات وسنوات خرجت الفتيات إلى التعليم دون اختلاط طبعا، وكان المنهج التعليمي متناسبا بالفعل مع البنات. فن الطهي، الاقتصاد والتدبير المنزلي، تربية النشء، الحياكة وأشغال الإبرة والتطريز وغير ذلك مما يناسب طبيعة الإناث، حتى يقتنع أولياء الأمور أن المسألة مجرد إعداد للفتيات حتى يصبحن ربات بيوت مثاليات. ويمر الوقت وتزداد مساحة المواد العلمية من حساب ونصوص ودراسات وعلوم على حساب المواد النسائية، ويمر الوقت وتطالب الصحافة بتعليم الفتيات حتى الثانوية العامة، وبعد مناقشات ومباحثات ومعارضات تتعلم الفتيات في مدرسة الثانية والتي كانت أول مدرسة ثانوية للبنات في مصر، مديرتها إنجليزية صارمة تستعرض زي الفتيات كل يوم ولا تسمح بأي تجاوز، وعرفة المدرسة مغطاة بستائر سميكة حتى لا ترى الفتيات أحدا ولا يراهن أحد. ويطمئن أولياء الأمور على بناتهم ويقتنعون بسير العملية التعليمية، بل يشعرون أنهم كانوا مخطئين في معارضتهم لتعليم البنات. الإنجليزية محترمة وشايفة شغلها كما ينبغي، وغاب عن أولياء الأمور أن هذا من أصول اللعبة، فالمخطط الشيطاني الخبيث لا يمكن أن يصل إلى أهدافه إلا بهذه الطريقة البطيئة الخطط الأكيدة المفعول المضمونة النتائج. وبعد فترة تستبدل الإنجليزية الصارمة بأخرى أقل صرامة تركز على أمور الضبط والربط الدراسيين، ولا تقف كثيرا عند مسألة الزي والملبس والأخلاق، على أساس أن المجتمع كان لا يزال حتى ذلك الوقت محافظا، ولأن تجربة تعليم الفتيات في الثانوية قد أفلحت ونجحت، ولأن أولياء الأمور قد اقتنعوا بجدية العملية التعليمية وفائدتها، فقد حان الوقت لطرح قضية التعليم الجامعي المختلط. وهذا هو المرجو والمنشود من وراء تلك اللعبة التي استغرقت من الإنجليز حوالي 30 عاما. بطيء نعم، ولكنه أكيد المفعول مضمون النتائج. وواجهت الصحافة حربا حقيقية حتى يتقرر تعليم الفتيات في الجامعة، ووزعت صحافة النصارى المارون الأدوار فيما بينها، هذه تؤيد مطلقا وهذه تعارض مطلقا وهذه تتحفظ في الموافقة، على أساس أن التعليم الجامعي سوف يؤخر سن زواج الفتيات، وكأن القضية هي قضية سن زواج الفتيات. وإذا كانت القضية هي قضية سن زواج الفتيات فالمسألة في منتهى البساطة، فليتأخر سن الزواج. وهذه شهادة موقعة بإمضاء علماء الغرب تفيد أن الزواج المبكر ضار جدا. وتختفي عن عمد بالطبع عشرات من الأبحاث التي تؤكد أهمية الزواج المبكر حفاظا على الفرد وصيانة للمجتمع. وتتفرع القضية إلى مناقشات حول مسألة الزواج المبكر وغير المبكر على صفحات الجرائد، حتى ينشغل الناس عن القضية الأساسية، قضية الاختلاط. ومن العجيب والغريب، بل لنقل من المنطقي، أن جريدة واحدة ما عرضت إنشاء جامعة للبنات فقط، بل ما عرض إقامة فصل في الجامعة للبنات فقط فصلا لهن عن الشباب، وإنما خلط وجمع بينهما أستاذ الجيل لطف السيد، وألقي في روع الفتيات أن الاختلاط حق لهن لا ينبغي التفريط فيه. ثم بدأت الجرائد، وقد تحقق الإنجاز الذي سعت إليه على مدى 30 عاما، تتحدث عن الروح الجامعية. ولعلكم إخوة الإيمان تتخيلون أن الروح الجامعية هي روح البحث والتجريب والاستنتاج والاستنباط والاستقضاء والمشاهدة. لا، ليست الروح الجامعية شيئا من ذلك، وإنما هي روح الأخوة، روح الصداقة، روح الزمالة بين الفتيان والفتيات، روح السفور والاختلاط. كذلك بدأت الجرائد توالي النصائح على الفتيات الجامعيات المتعلمات المتنورات. إن الجرائد تدعوها إلى إعلان التمرد والعصيان على التقاليد العتيقة البالية التي تعود إلى عصر الحريم الظلامي، تدعوها إلى رفض قوامة الجهال عليها. فهي المتنورة ينبغي أن تكون لك شخصيتك المستقلة، لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك ما لم تقتنعي. لا يليق بك أن تغضي بصرك، فغض البصر هذا أمر يعود إلى العصور المظلمة حين كان الرجل ينظر إلى المرأة بازدراء واحتقار على أساس أنها هي التي أخرجته من الجنة بدعمه، فكانت تخفض رأسها ذمة وانكسارا. هذه هي قصة غض البصر، فلا تغضي بصرك، بل حملقي في الرجل حتى يغض هو بصره. ثم يوسوس الشياطين في أذنها وعقلها ويقولون لها: كيف وعلى أي أساس تختار المتعلمة شريك حياتها؟ فما ينبغي للمتنورة أن تتزوج على طريقة الأمهات والجدات، بل ينبغي للحياة السعيدة من رباط عاطفي يجمع بين الزوجين. لا بد وأن يفهم كلاهما الآخر قبل الزواج وهم زالوا على البر. فكم من زيجات فشلت بسبب افتقاد الحب. إنها دعوة إلى إقامة علاقات محرمة شرعا قبل الزواج. ثم يوسع الشياطين دائرة الغزو والاختراق ويخاطبون المتزوجات قائلين: كيف تحتفظ الزوجة بزوجها وتجعله أسيرا لهواها؟ إن الجاذبية هي سبيل ذلك، أي أن تكون الزوجة جذابة. وهذا لا يتم إلا عن طريق الموت، إلا عن طريق الأناق، إلا عن طريق الأزياء. وهذا الكتالوج قدم من أوروبا بأحدث خطوط الموضة والأزياء. فالموضة ابتداء دخلت إلى مصر لأجل الزوج، ومع الوقت وحين بدأت دعوة قاسم تؤتي ثمارها وخلعت النساء الحجاب في ميدان الإسماعيلية، أصبحت الموضة لكل أحد إلا الزوج. يذكر المثقف الأول ويتحدث عن الموضة ويقول في ضيق وتبرم وضجر: إن ملوك الموضة هذا الشتاء قد صمموا أزياء النساء واسعة وطويلة بحيث لا تظهر من المرأة شيئا، ولكنهم عوضوها عن ذلك بأزياء عارية تلبسها في بيتها. وهذا يعني أن المرأة سوف تبدو جميلة في عين رجل واحد، مع أن المرأة تحب أن تبدو جميلة في عين كل الرجال. بدأت الجرائد تلح على الفتيات المتعلمات بالموضة والأزياء والأناقة، وبدأ الثوب والأكمام يقصران قليلا قليلا، ولكن الشراب والقفاز الجوانت يعني يغطيان من كشف. وبدأت بعض الاعتراضات من بعض المحافظين وتحذيرات من المتدينين المتمسكين بالشرع الذين يعلمون خطورة الطريق الذي بدأت الفتيات يسرن فيه وهن مستغفلات. أما هؤلاء المتدينون فلم تلتفت الصحافة إليهم ولم ترفع لهم صوتا، وإنما وجهت وجوهها نحو المحافظين المتزمتين المتباكين على العادات والتقاليد، وقالت ترد عليهم: لا داعي لضيق الأفق، المثل والقيم والأخلاق أمور لا تقاس بالأشبار والأمتار والسنتيمترات، وإنما هي شيء نابع من داخل الفتاة، والمهم التربية والبيت. دعوكم من المظاهر الجوفاء وركزوا على الجوهر، فلتلبس الفتيات ما يرد. وشيئا فشيئا لبثت الفتيات ما يريد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لقد كان الهدف أيضا من إثارة قضية التعليم هو إعادة برمجة عقول الفتيات وغسلها وملأها بالمفاهيم الغربية الساقطة. تذكر أمينة السعيد؟ وكانت ضمن 4 فتيات تعلمن في كلية الآداب أن الأستاذ الإنجليزي قد سألها في الاختبار الشفوي عن رأيها في الحب. تقول: احمر وجهي خجلا وانفجر الأستاذ المصري الذي كان يناقشني معه غاضبا وترك القاعة وانصرف. فقال الأستاذ الإنجليزي: لا عليك، ما تقولين في الحب؟ تقول: فأخذت أتكلم بلا حياة. نقول: فقد مضى عهد الحياة. حتى إن أمينة السعيد التي احمر وجهها خجلا ذات يوم كتبت تخاطب الفتيات قائلة: الحرية الجسدية في البلاد الأخرى طاغية، حتى إنهم إذا وجدوا فتاة معقدة فإنهم يشجعونها على الانطلاق الجنسي بلا حدود. أما عندنا فإن الفتاة إذا ما أخطأت فإنها ربما تقدم على الانتحار. وأما في البلاد الأخرى فإنهم يقولون: لا بأس، هذه إحدى تجارب الحياة. وعندهم أي في أوروبا وأمريكا فإن الفتاة إذا حملت بلا جواب فإنهم يقولون: لا بأس، أعطيه كل أمومتك وواجهي به المجتمع. لقد نجح الصليبيون الإنجليز كما نرى إخوة الإيمان في غزو واختراق المجتمع المصري المسلم عن طريق المتعلمات المتنورات اللائي حملن الراية من قاسم أمين. فالمتنورة نور الهدى بنت محمد باشا سلطان، والتي تزوجت بعلي باشا شعراوي وانتسبت إليه على عادة الغرب فأصبحت هدى شعراوي، قادت حملة تغرير بالمرأة لا تحرير، حيث صارت على رأس 300 امرأة منتقبة فيهن قطية مصطفى فهمي، والتي انتسبت هي الأخرى إلى زوجها سعد باشا زغلول فأصبحت قطية زغلول. قادت هدى وقطية النساء إلى ميدان الإسماعيلية، وجاء جنود الاحتلال الإنجليزي فخلعت هدى وصفية النقاب عن وجهيهما وألقين به على الأرض، فخلعت النساء من ورائهما النقاب وألقين به على الأرض، وجعلنا يطأنه بالأقدام في ميدان الإسماعيلية أمام جنود الاحتلال الإنجليزي، وتحولته الميدان كما ذكرنا إلى ميدان التحرير. وكانت هدى شعراوي تفخر بأن أسوتها وقدوتها زوجة حسين باشا رشدي الفرنسية الأصل، التي كانت تهاجم الإسلام وألفت كتابين عن المرأة المصرية. وقد طافت هدى بعواصم الغرب تدعو الذئاب إلى حراسة الأغنام، تدعو أوروبا إلى العمل على إعادة الحق السليب إلى المرأة وإنصافها من الرجل بزعمها، وكأن الرجل هو الذي فرض على المرأة الحجاب وليس رب العالمين تبارك وتعالى، وكأن الرجل هو الذي قضى بعدم سفر المرأة بدون محرم وليس الأمر صادرا من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب فعجب قولها إنها لا تدعو إلا إلى ما يوافق روح الشريعة، تماما كما قال قاسم أمين من قبل، لقد دعا إلى السفور والاختلاط وقال إنه موافق للشريعة. ثم قام الشيخ قاسم بتفسير قول الله عز وجل من سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الثياب الظاهرة على تفسير والوجه والكفين على تفسير والخلاف معتبر. فسر قاسم هذه الآية فقال: لقد أباح الله للمرأة أن تظهر بعض أعضائها أمام الأجانب، ولم يوضح عز وجل هذه الأعضاء وترك ذلك للعرض، يعني الواقع هو الذي يحدد العورات، أو لنقل تصحيحا الموضة هي التي تحدد العورات. فيجوز عند أئمة الضلال من أصحاب الميكروجيب ما لا يجوز عند الفساق من مصمم المينيجيب، ويجوز عند علماء كريستيان ديور ما لا يجوز عند فقهاء إيف سان لوران وبير كاردان وبن أسكن. قادت هدى حملة التحرير المزعومة وكافأها الغرب على خدماتها الجليلة، والتي تدعب المخطط الصليبي وعينها وكيلة للاتحاد النسائي الدولي. وقد التقت بموسوليني 3 مرات وأكد لها اهتمامه البالغ بحركتها الرائدة في مصر لرفع الظلم عن بنات جنسها، والتقت بغاندي ذلك الرجل الذي تمالأ مع الإنجليز على المسلمين وأعلن حق الولايات الهندية في تقرير المصير إلا كشمير المسلمة، هكذا قال غاندي. والتقت بمصطفى كمال أتاتورك وقد كتبت في مذكراتها تقول عنه: إنه رجل عظيم جادت به الأقدار على المرأة التركية. طبعا نحن نعرف من هو مصطفى كمال آتان تركي، يهودي الأصل من قبيلة الدنمة، ألغى الخلافة الإسلامية عام 1924 وحول المساجد إلى متاحف ودور سينما، وألقى بالمصحف على الأرض وقال: لن يفلح المسلمون طالما هذا الكتاب البالي أمامهم. التقت هدى بأساتذة الضلال وأنشأت الاتحاد النسائي المصري، وذلك عام 1923 من الميلاد، وكانت تدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق السياسية والاجتماعية، بل بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، ودعت إلى تحديد الطلاق وتحديد الزواج كما دعا رفاعة الصهباوي من قبل. من طريق ما يذكر أنه قد انعقد مؤتمر للنساء العرب بالقاهرة، وذلك عام 1944 من الميلاد، وفي هذا المؤتمر دعت النساء إلى تبني مطالب هدى شعراوي السابقة، وددن عليها طلبا مضحكا، حيث طالبن مجمع اللغة العربية بإلغاء نون النسوة، أي ضحالة وضحية وخواء، قالت إليه المرأة حين سارت مع قاسم وهدى وسيدة وصفية وذرية وغيرهم ممن صوروا كذبا وزورا على أنهم أصدقاء المرأة الموصفون، وما هم إلا دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوا به فيها، بل إن استعراض تاريخهن ومعرفة البيوت التي تربين فيها لكثير لإيضاح الصورة وكشف الأصابع الخفية التي حركتهن. فمصطفى باشا فهمي والد صفية زغلول هو أكبر وأشهر أنصار الإنجليز منذ دخلوا وحتى خرجوا، وهو صاحب الوزارة الطويلة التي حكمت المسلمين بالحديد والنار، وقد فرض قصر الدوبارة وهو مقر المعتمد البريطاني على قصر عابدين، وهو مقر الخديوي تعيين مصطفى باشا فهمي، وطبعا من شابه أباه فما ظلم. وأما محمد باشا سلطان والد هدى شعراوي فقد كان عونا وعينا للإنجليز ضد عرابي، وقد دعا إلى عدم مقاومتهم حين جاءوا لاحتلال مصر، وقد كافأه الإنجليز بعد دخولهم وأعطوه 10,000 جنيه ذهبية، كذلك فقد منحوه لقب سير. وأما درية شفيق فهي تلميذة نجيبة لأستاذ الجيل لطف السيد، والذي وقف بشدة أمام المنادات بالتضامن الإسلامي وقال: مصر للمصريين، ورفض مساعدة ليبيا أمام الاحتلال الإيطالي على أساس من سياسة المنافع، وكان عدوا لدودا للجامعة الإسلامية، وقد تشربت درية مبادئه وأفكاره، ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على دية الكلاب. كانت درية شفيق تطالب بحرية الفتيات حرية جسدية لا قيود عليها، وكانت تمجد الإنجليز وتقول: المرأة الإنجليزية هي المثال الكامل لما ينبغي أن تكون عليه المرأة، وكانت تستقبل في عواصم الغرب استقبال كبار المسؤولين، وكانت صحف الغرب تفرد مساحات للحديث عنها وعن جهودها في مجال تحرير المرأة. وحدث أن إحدى عضوات حزبها بنت النيل قدمت استقالتها من عضوية الحزب، واجتهدت الصحافة في إخفاء سبب الاستقالة، ولكن انكشف المستور وعلم أن سبب الاستقالة هو ذلك الخلاف حول الأموال السرية التي تأتي إلى الحزب من سفارتي إنجلترا وأمريكا، لقد كان الحزب يدعم بل يشترى بأموال الإنجليز والأمريكان. ونشير إلى أن درية شفيق قد ماتت منتحرة، حيث ألقت بنفسها من الطابق السادس، وذلك في عام 1975، أي منذ أكثر من ربع قرن. فقط أردنا أن نعرف أختنا المسلمة التي ربما تكون قد انخدعت بمعسول كلامهم وكلامهن حقائق موثقة عنهن. يكفي أن دعاوى تحرير المرأة هذه ما شاعت وما راجت إلا في عهد المستعمر الصليبي الذي أجاد استخدام المستشرقين لأجل استدراج قاسم الذي كان مستغفلا غير معذور، وأجاد استخدام الصحافة التي يسيطر عليها النصارى المارون لأجل مسخ فطرة الفتيات عن طريق التعليم المختلط، كما أجاد استخدام العملاء المنافقين الذين أسلموا أمتهم وأبناء دينهم لأعداء الله ورسوله، وقالوا لأجل تركيع الأمة وسوقها إلى المذبح كالنعاج، وحتى يقنع المسلمون للمستعمر الصليبي: الإنجليز خصوم شرفاء، خسرنا المعركة ولكن كسبنا صداقتهم. كل هذا لأجل منصب وكرسي زائل، بل قد زال بالفعل، وذهب صاحبه إلى ربه يحاسبه على الصغير والكبير وعلى النقير والقطمير. كذلك فقد أجاد الصليبيون استخدام القصة والمسرح والسينما والأغنية لأجل إحلال قيمهم الساقطة في المجتمع المصري المسلم. فالقصة تتناول العلاقات المحرمة بميزان الشرع وتضفي عليها رونقا وبريقا وتعرضها تحت مسمى الحب، وأنه عاطفة نبيلة وإحساس راق يسمو بالوجدان، ومع الحبكة الرومانسية القصصية وعن طريق فتح نوافذ الغريزة في نفس القارئ يحدث التفاعل المطلوب ويسرح الخيال متمنيا أن لو كان مكان البطل أو أن لو كانت مكان البطلة، وتتلاشى من الحس مقاييس الحلال والحرام، ولا يفصل القارئ مع تكرار قراءة مثل هذه القصص لا يفصله عن مواقعة المحرمات إلا أن تتاح له فرصتها. والشيء نفسه يقال عن الأغنية، فالأغنية لا تتحدث إلا عن نفس الموضوع الحب والغرائز والشهوات، والأغنية خفيفة على اللسان، خاصة وأن أكثر من 95% من أفراد الشعب المصري في ذلك الوقت ما كانوا يجيدون القراءة ولا الكتابة. ثم إن الأغنية سريعة الانتشار والانتقال، سريعة التأثير على المشاعر والعواطف، على أن القصة أعمق أثرا وأشد خطرا لا شك في ذلك. وأما المسرح فقد كان له دوره الخطير في المخطط الصليبي الخبيث. لماذا؟ لأن قطاع الريف، وهو قطاع عريض وكبير في المجتمع المصري المسلم، قطاع متشدد ومحاضر لم تفسده المدنية، ولعل قلة منه هي التي سمعت عن قاسم أمين ودعاة التغرير. ثم إنه القطاع الذي يمثل بحق العادات والتقاليد المرتبطة بالإسلام، ولأن كل الفلاحين تقريبا لا يجيدون القراءة ولا الكتابة فلا جدوى من نشر القصة في مجتمعهم، ولأنهم لا يستمعون إلا إلى الأغاني الوطنية وأغاني مواسم الحصاد والأغاني المحافظة، فلا جدوى من نشر الأغنية في مجتمعهم أيضا. كذلك فالسينما غير مجدية. لماذا؟ لأن السينما توجد بالمدينة ولا يذهب إلى المدينة إلا العمدة أو شيخ البلد أو شيخ الغفر أو بعض الميسورين من الفلاحين، وهؤلاء قلة ولا يذهبون إلى المدينة إلا لأجل قضاء حاجة، أي من حين إلى آخر. وإذا تجرأ أحدهم ودخل السينما فإنه يظل يتلفت يمهتا ويفرح، يخشى أن يراه أحد، فقد كان عيبا في ذلك الوقت مشاهدة الغوازي والمشخصطية، أي الذين يؤدون أدوارا وشخصيات، الفنانين يعني كان اسمهم المشخصطية. إذن فالمسرح هو أفضل السبل لغزبهم، فالمسرح متنقص يمكنه أن يذهب إليهم ولم ينتظر هو مجيئهم، لأنهم لن يأتوا، ويذهب المسرح ويدوب الريف والأسعار زهيدة زهيدة. حاجة بلاش كده الدعم بقى. تذكر روز اليوسف وهي يهودية انتحلت الإسلام وعملت بالفن أولا ثم بالصحافة بعد ذلك، تذكر أنها طلبت دعما لمسرحها من اللورد كرومر فوعدها بدعم ومكافأة شريطة أن تدوب الريف بمسرحها ولا تعليها. وأما السينما فمن غير المعقول ألا يستخدمها الإنجليز وهم يعلمون مدى التأثير الشديد للصوت والصورة، وأنهما سلاحان خطيران في تثبيت الآراء والأفكار والقيم التي يراد إحلالها في هذا المجتمع المستغفل الذي تعاد صياغته وفق المفاهيم العلمانية النافرة من الدين. ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أن كل الأفلام التي قدمت في السينما بما في ذلك الأفلام الاجتماعية والسياسية والوطنية بل والدينية، ناهيكم طبعا عن الأفلام العاطفية، لا بد وأن تتناول قصص الحب والغرام، على أن أفلام المرحلة الأولى من حياة المخطط الصليبي كانت تركز على الفتاة المتعلمة التي ترتبط برباط عاطفي شريف وحب عذري بريء مع زميلها في الدراسة أو مع أحد جيرانها أو مع أحد أقربائها، ولكن أباها وهو بالطبع ممن يلبسون القميص والعمامة الطائية والأفطان ويمسكون بالمسبحة دوما في أيديهم والمعنى في بطن الشاعر، هذا الأب والذي يمثل الإسلام بمظهره يرفض ويثور بشدة لأنه يرى بعقليته الجامدة بدعمهم والتي يحرص كاتب السيناريو دوما على إبرازها وعلى إبراز قسوته مع زوجته والتي تمثل الضعف الأنثوي أمام تدبر الرجل وتسلطه، يرى هذا الأب بتلك العقلية الجامدة أن ابنته قد أجرمت، ولهذا فهو يرفض بشدة زواجها من هذا الشخص بالذات. وتدور الأحداث بما يوجه المشاعر والأحاسيس نحو التعاطف مع قضية الفتاة والفتى اللذين يريدان العيش الهانئ بالحلال، فتتولد في النفس شيئا فشيئا ثورة عن الأحوال القائمة والأوضاع الجائرة والتقاليد العتيقة البالية التي تجرم وتحرم الحب العذري البريء والعلاقات البريئة من المقاصد الدنيئة قبل الزواج. تتولد ثورة على الشرع، فهو الذي يحل ويحرم، على أن نقول إنه لا توجد علاقة منزهة عن الهوى، فإنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما لا محالة. تدور الأحداث وتدفع شدة الأب وقسوته الإبنة على التفكير في الهرب مع صديقها، ولكنها تعدل عن ذلك في آخر لحظة حفاظا على شرف أبيها من ألسنة السوء، ويعلم الأب بنبل تصرف ابنته فيندم على غلظته عليها وقسوته معها وعدم تقديره لمشاعرها، ويطلب منها الصفح والغفران، وتتزوج بالطبع بمن اختارته شريكا لحياتها. وهكذا ينتصر الحب، تنتصر الإرادة القوية، تنتصر المفاهيم والقيم الغربية على تقاليد الشرق العتيقة البالية. أجاد الإنجليز استخدام كل الوسائل المتاحة والممكنة، ونجحوا إلى حد كبير كبير في اختراق وغزو المجتمع المصري المسلم وإحلال الكثير من قيمهم الساقطة في عقول كثير من أبناء المسلمين. وعلى الرغم من عدم تمكن هذه المفاهيم التام من المجتمع لوجود الأزهر، ولأن روح الإسلام ما زالت تحلق فوق هذا المجتمع، إلا أن درجة التمكن قد أرضت المستعمر الصليبي وقنع أنه لا سبيل إلى أفضل من ذلك، وحتى لا تحدث للمخطط انتكاسة وتنقلب الأمور على رؤوسهم رأسا على عقب كما يقولون. ثم رحل المستعمر الصليبي بعد أن خطى بالمصريين المسلمين خطوات وخطوات نحو مجتمع علماني لا يقيم للصلاة وزنا ولا يحكم الشريعة في واقع حياته. رحل المستعمر الصليبي وهو مطمئن واثق أن الأصدقاء والأولياء سوف يكملون المشوار إلى نهايته. رحل الرجل الأبيض وجاء الرجل الأسمر. وإذا كان الرجل الأبيض قد سار بخطوات بطيئة ومتأنية فإن الرجل الأسمر قد سار في نفس الطريق الذي رسمه الأبيض، ولكن بخطوات نفاثة. يذكر صحفي ألماني عاصر المخطط الصليبي الإنجليزي، ثم عاش بعد ذلك بمصر 5 سنوات منذ عام 56 وحتى عام 61، يذكر متعجبا فيقول: منذ 20 عاما ما كنت ترى امرأة بلا حجاب، وأما الآن فإنك لا ترى له أثرا حتى في أكثر المناطق شعبية. لقد فعل القوميون إخوة الإيمان في سنوات ما عجز عنه الإنجليز والصليبيون عامة طيلة قرن كامل. في تونس نادى الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بخلع الحجاب، وأصدر مرسوما بمنع المحجبات من العمل في دواوين الحكومة. كذلك فقد قال يخاطب التونسيات: أرجو ألا تشعرن الأجانب بالغربة في تونس. ثم أصدر عام 56 قرارا بمنع تعدد الزوجات ومعاقبة من يخالف هذا القانون بالسجن لمدة عام وتغريمه 240 دينارا مع التفريق بينه وبين زوجته بالطبع. وفي الجزائر أضفيت البطولات الوهمية على أحمد بن بلة بلعبة خطفه بالطائرة، ثم جاء البطل بعد ذلك يخاطب الجزائريات قائلا: حاول الفرنسيون كثيرا خلع النقاب عن وجه المرأة الجزائرية دون جدوى، وأنا أقول لكن اليوم اخلعنا النقاب لأجل الجزائر. ولا ندري كيف تكون معصية الله ورسوله سبيل خير ورشاد. وفي احتفال أقيم بدولة إسلامية قطع المتحدث كلامه وقال جملة تعجب لها الحاضرون، قال: ماذا يريد اليهود؟ فقد تعلمت الفتيات وعملت النساء. قام القوميون إخوة الإيمان بعد خروج الاستعمار الصليبي بتفعيل الأهداف الخاصة بغزو المجتمع الإسلامي. صدر الميثاق في عام 62 وكان وكأنه قرآن يتلى، درس في المدارس والمعاهد والكليات وامتلأت به المصانع والشركات، وحفظه الناس عن ظهر قلب وكأنه الفاتحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول أمينة سعيد: وهي التي أعلنت في تبجح وجرأة على الشرع أنها قد قسمت الميراث بين أبنائها في حياتها بالعدل، البنت مثل الولد، هكذا قالت. تقول: كيف نخضع لفقهاء أربعة عاشوا في عصر الظلام وعندنا الميثاق؟ لقد عبرت بصدق أن الميثاق دين عند أهله. نص الميثاق على مساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية والاجتماعية، وأنه لا بد من سقوط الأغلال التي تعوق حركة المرأة حتى تشارك في صنع الحياة. فصدرت القوانين بتعيين 30 نائبة في مجلس الأمة، مجلس الشعب. وصدرت القوانين أيضا بفرض 25% على الأقل من النساء لعضوية المجالس الشعبية والمحلية، وجعل الانتخاب فرضا على الفتيات في سن 18 من عمرهم، رغم أنه لم يفرض على الشباب من الذكور. كذلك صدرت قوانين تعديل الأحوال الشخصية وقوانين العمل النسائي، حيث إن المرأة نصف المجتمع، ولا يعقل أن يظل نصف المجتمع عاطلا لا ينتج، زعموا. لقد كان الميثاق إخوة الإيمان وقوانين عمل المرأة غزوا جديدا وخطيرا للمجتمع المصري المسلم، كما كان قرار جعل التعليم مختلطا في كل مراحله وليس في المرحلة الجامعية فقط، كما كان الحال أيام الإنجليز، ضربة أصابت المجتمع في الصميم. فلا يخفى على أحد ما ينشأ عن الاختلاط من مفاسد لا تعد ولا تحصى. وحين قدم مواطن مصري طلبا بضرورة أن ينص الميثاق الكريم على أهمية الحجاب الإسلامي يقصد المراعاة الشكلية للمظهر الإسلامي، رفض طلبه على أساس أن الظروف الراهنة لا تسمح بمثل هذا الطلب، وأعلن عن أن النية تتجه إلى تعيين النساء في جميع الوظائف، وأنه سيسمح لها بدخول جميع الميادين بدءا بالأعمال اليدوية وحتى الوزارة. عملت المرأة فحفظت الأسرة والمجتمع ثمارا خبيثة نكدة. عملت المرأة وأنفقت أكثر من نصف راتبها على الملبس والمظهر والمكياج والزينة والحلي والأطول والكوافير، فماذا تبقى من راتبها؟ دريهمات قليلة تدخر بعضها وتنفق البعض الآخر في البيت، وبموجب هذا البعض ظنت أنها رجل البيت وأن من حقها أن تكون آمرة ناهية مثل الرجل. وهكذا فقد الرجل قوامته بدريهمات، واختل التوازن الأسري الذي يعتمد على قوامة الرجال، وهي قوامة تنظيم لا استبداد. عملت المرأة فخلفت وراءها طابورا طويلا من الشباب العاطل الذي لا يجد وظيفة بدريهمات تكفيه ذل السؤال أو إرهاق الوالد الذي انحنى ظهره حتى تخرج الابن البائس من الجامعة، ونشأ عن طابور العاطلين امتلاء النواصي والمقاهي بالشباب، وانتشار تعاطي المخدرات، وانتشار حوادث الاغتصاب والسرقات بالإكراه، وانتشار الزواج المشبوه، الزواج العرفي. عملت المرأة فأصبحت وظيفتها العظيمة خاوية على عروشها، ونشأت أجيال مضطربة نفسيا نتيجة لغياب أهم عناصر التوازن النفسي، حنان الأمومة. ومعلوم أن الأمة الأصلية تحرص على بلوغ طفلها الكمال في كل شيء، الكمال النفسي، الكمال الذهني، الكمال الأخلاقي، الكمال العقلي. أما الأم الصناعية البيبي سيتر ولا مناص منها بالطبع بالنسبة للأم العاملة، سواء أقامت هذه البيبي سيتر برعاية الطفل في بيتها هي أو في بيت والديه أو حتى في الحضانة. ومقصدنا من هذا التقسيم أن نلفت أنظار حضرتكم إلى أنها تتقاضى راتبا بحسب مكان رعاية الطفل، وهذا يعني أن جزءا كبيرا آخر من راتب الأم المنتجة كما خدعها الميثاق سوف يذهب إلى الأم الصناعية. نقول إن الأم الصناعية لم تحرص على بلوغ الطفل الكمال بنفس حرص الأم الأصلية. ثم هناك أمر آخر، وهو أن المرأة حين عملت فقد خلفت في مكان الأمومة أما صناعية، أنثى وليس ذكر، وهذا يدل على أمرين. الأول هو أنه لا غنى عن دور الأمومة في التوجيه والتنشئة والرعاية، والأمر الثاني هو أن هذه الوظيفة العظيمة لا تصلح لها إلا الإناث. من الطريق أن الأطباء الأوروبيين قد راعهم وأبدعهم أن الأوروبيات يمتنعن عن إرضاع أطفالهم خوفا على أجسادهن من فقدان الرشاقة، ويصطعدن عن ذلك باللبن الصناعي. فأعد الأطباء أبحاثا يؤكدون فيها مدى الجناية على الأطفال الذين يرضعون لبنا صناعيا بدون ضرورة لذلك، وقالوا يخاطبون النساء محذرين إن عملية الإرضاع ليست مجرد وجبة غذائية يتناولها الطفل، وإنما هي عملية بناء نفسي وبدني وعصبي معقدة التركيب. ثم قالوا: فإذا كانت المرأة تظل بثديها على طفلها خوفا على جسدها من فقدان الرشاقة، فإن علينا أن نبحث عن مصدر آخر لأجل الحمل والإنجاب، حيث إنهما يفقدان الرشاقة أيضا. عملت المرأة ما يناسبها وما لا يناسبها، وغرر بها علماء السوء والضلالة كي يركبوا الموجة. قالوا للمرأة: إن ابنتي شعيب قد عملتا، وقد قال الله عز وجل عنهما في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لبس علماء الفتنة الأمر على النساء فكانوا أعظم خطرا من الميثاق، رغم أن في الآية ما يلقمهم حجرا، فقد امتنعتا رضوان الله عليهما ابتداء عن الاختلاط، وانتظرتا حتى ذهب الرعاء من الرجال. ثم إنهما قد اعتذرتا لموسى عليه السلام عن خروجهما إلى العمل بأن أباهما شيخ كبير، أي هناك عذر قاهر وضرورة قصوى، وبرغم وجود العذر والضرورة فإنهما لم يجعلاها مبررا للاختلاط. ثم انظري أخت الإسلام إلى تلك الفطرة الأنثوية النقية الطاهرة، حيث يقول عز وجل عنهما في نفس السورة: قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إنها تطلب إعفاءها وشقيقتها من العمل الضروري في حقهما كما رأينا، وتعلل هذا الطلب بوجود البديل الصالح الخير الذي يؤتمن على المال والعرض الكريم موسى عليه السلام، فعمل المرأة الضروري المباح يستغنى عنه حين وجود البديل. ثم إن عمل المرأة جائز بضوابط، منها وجود الضرورة، وأن لا يكون هناك اختلاط، وأن يوافق ولي أمرها، وأن يناسب العمل المرأة شرعا. فأين هذا مما هو حاصل اليوم من وظائف تطلب فتاة حسنة المظهر، منمقة الهندام، لبقة في التعامل مع الزبائن والعملاء؟ لقد كان عمل المرأة إخوة الإيمان بلا ضوابط شرعه وبالا عليها وعلى المجتمع الإسلامي. وإذا كان الصليبيون الإنجليز قد أجادوا استخدام الأغنية والقصة والسينما والمسرح لأجل غزو واختراق المجتمع المصري المسلم، فقد ازداد الغزو والاختراق عن طريق هذه الأدوات والوسائل بعد خروج الإنجليز. لقد أفسدت الأرض الماجنة أجيالا بأكملها، وهذا أمر مشاهد، والتأثير لا ينكره إلا جاحد مكابر. والقصة أصبحت أكثر إباحية من ذي قبل. نعم، كانت القصة على عهد المستعمر الصليبي الإنجليزي تحرك المشاعر والغرائز، ولكن بتحفظ، لأن بقايا التقاليد كانت تمثل عائقا يحول دون الكلام المكشوف. أما بعد خروج المستعمر الصليبي الذي أفلح كما ذكرنا في جعل الانحراف ذاتيا محليا، فقد أصبح الكلام صريحا بلا حياء أو خجل أو مواربة. كانت قطط أحسن عبد القدوس المكشوفة توزع منها 100,000 نسخة، وهو رقم خيالي في ذلك الوقت. وكان يقول: إني أطالب كل فتاة أن تأخذ صديقها في يدها وتذهب به إلى أبيها وتقول له: هذا صديقي. وكان مصطفى أمين يقول: المجتمع المصري مجتمع لا روح فيه لعدم وجود المرأة، والشباب المصري شباب غير ناضج، ولن ينضج إلا حين تدخل امرأة في حياة كل فتاة. وكتب المثقف الأول يقول متبردما ساخطا: كنت في زيارة لإحدى جامعات ألمانيا، فشاهدت الفتيان والفتيات جالسين على الأرض، كل فتاة مع فتاة، فقلت في نفسي: متى أرى هذا المشهد في جامعة أسيوط؟ لقد كان الغزو الداخلي المحلي إخوة الإيمان أعظم خطرا وأبعد أثرا من الغزو الصليبي الخارجي، وجاءت النكسة كنتيجة لخطوط الانحراف الكثيرة، وبدأ المد الإسلامي يعود بعد انحسار وجد، وبدأت المصالحة مع الله عز وجل، فكان النصر في العاشر من رمضان، وتنامى الاتجاه الإسلامي، وبدأت العودة الحميدة إلى الله عز وجل، وأسقط في أيدي الغرب الذي ظن أن المارد الإسلامي لن يستيقظ مرة أخرى، أسقط في أيدي الغرب وبدأ يعيد تقييم المواقف. وكتبت صحيفة فورتشن قائلة: إن الاتجاه الديني في مصر يرسخ أقدامه يوما بعد يوم، والشباب المصري مفتون بالصحوة الإسلامية، كما وأن الفتيات يبدين اهتماما متزايدا بالإسلام. وفي جامعة القاهرة يزداد عدد الطالبات الملتزمات بالزي الشرعي، وقد يأتي يوم لا تبقى فيه طالبة مصرية إلا وقد ارتدت الحجاب الإسلامي. إن القوم في أوروبا وأمريكا إخوة الإيمان يحللون ويرفضون ظاهرة العودة إلى الله، وبدأت مراكز أبحاثهم تعمل ليل نهار، وبدأت تقارير الأبحاث المشتركة والتي يرسلها علماني الشرق إلى هذه المراكز تتدقق. وكان على رأس هذه الأبحاث تلك الأبحاث الخاصة بعوامل الترابط الأسري في بلاد الشرق المسلم، والأبحاث الخاصة بظاهرة انتشار الزي والسلوك والمظهر الإسلامي. وبناء على تلك التقارير والأبحاث تقرر تكثيف الغزو الاجتماعي مرة أخرى، ولكن بالطرق الملتوية. والخطة تعتمد على غشيزتين: الأولى تبني الأمم المتحدة، والتي ما أنصفت المسلمين يوما لسلسلة من المؤتمرات تهدف إلى تفكيك المجتمعات، وقد أطلقت الأمم المتحدة على هذه المؤتمرات عنوانا براقا خادعا، هو إعادة الهندسة الاجتماعية للأسرة والمجتمع الإنساني. ولا ينبغي أن تخدعنا الأسماء عن الحقائق والأهداف. لماذا؟ لأنه كان ينظر إلى عادات وتقاليد مجتمع أي دولة على أنها مسائل داخلية لا يجوز التدخل فيها، ولكن وحيث إن نظام الأسرة والمجتمع في بلاد الشرق المسلم تنبع من الإسلام، مما جعل المارد الإسلامي يتململ في رقدته تمهيدا للاستيقاظ، فلا مجال للقول بأن نظم المجتمعات مسائل داخلية، بل لابد من عولمة الثقافة، ولا بد من عولمة الاجتماع حتى يصبح العالم كله قرية وعائلة واحدة، أو بالتعبير الأصح حتى يصبح العالم كله سداح مداح. جيز يعني شواذ، لا حرج. لسبيان يعني شاذات زي بعض، سكسوين مخنثين، مفيش مانع. عولمة بقى. ولعل مؤتمر السكان ومؤتمر بالتين هما أقرب مثالين لتلك السلسلة من المؤتمرات والتي تهدف إلى تفكيك المجتمعات. وأما الركيزة الثانية فتتمثل في إطلاق دعاة الانفلات والتحرر من عضوات الاتحادات النسائية، والتي لا يخفى على من لديه أثارة من علم أنها وعلى مستوى العالم كله قد ارتبطت من المهد وإلى اللحد بمحافل الماسونية اليهودية. فبروتوكولات سفهاء صهيون تقول: المرأة خير عون لنا، ومتى انضمت إلينا كانت النتائج مضمونة. تحركت المتحررات بهمة ونشاط، وعدنا إلى المطالب القديمة: تقييد الطلاق، تحديد الزواج، مساواة المرأة بالرجل في كل شيء بما في ذلك المرأة، بل تعدى الأمر إلى مطالبتهم بمساواة المرأة بالرجل في مسألة الزنا. فالقانون يعتبر الرجل الذي يقتل زوجته المتلبسة بالزنا مدافعا عن عرضه ويوجه إليه تهمة جنحة، والمتحررات يطالبن بتوجيه تهمة جنحة إلى المرأة التي تقتل زوجها إذا وجدته مع امرأة أخرى، رغم أن المناطق مختلفة. لماذا؟ لأن هذه المرأة التي قد تضبط معه ربما تكون زوجته الثانية أو حتى الرابعة. أما في حق المرأة المتزوجة التي تضبط مع رجل آخر فلن يكون سوى عشيق لها، حيث لا يمكن أن يكون زوجها الثاني. ولكن لعلنا لا نفاجأ مع هذه التطورات السريعة والمتلاحقة والمحادة المستمرة لله ورسوله أن تطالب المتحررات بحقهن في تعدد الأزواج. من يدري، إحدى المتحررات تملأ الدنيا ضجيجا مطالبة بحرية الفتيات، حرية جسدية لا قيود عليها، ودعت هذه المنفلتة وكالات الأنباء العالمية إلى مؤتمر صحفي عقدت طالبت فيه بتشريعات نسوية علمانية لا يكون لله فيها سلطان أو حق. قالت ذلك بالنص: وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومنذ عامين كان الاحتفال المئوي بصدور كتاب قاسم أمين تحرير المرأة، وفي هذا الاحتفال طالبت المتحررات بتبني القيم الاجتماعية الغربية وبكسر قيود الدين وبكسر قوامة الرجال على النساء وبحرية المرأة حرية جسدية لا قيود عليها وبحقها في السفر والتنقل من مكان إلى آخر بدون محرم. ومنذ أشهر قليلة أنهى المؤتمر 22 لأعمال الدورة النسائية بالأمم المتحدة أعماله، وخرجت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بتصريح تقول فيه: إنه على الرغم من ذلك الجهد الذي بذل خلال القرن الماضي لأجل إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن المساواة النوعية لم تتحقق بعد، ولذلك فعلينا أن نبذل مزيدا من الجهد خلال هذا القرن حتى نضمن للمرأة المشاركة التامة في صناعة التاريخ. أنهى المؤتمر أعماله وبدأت فعالياته وانعكاساته. ثم أصابت البرلمان الكويتي لأجل إعطاء المرأة حقوقا سياسية تعديل لقوانين الأحوال الشخصية لمصر، مع محاولة لاستصدار موافقة من مجلس الشعب بحق النساء في السفر والتنقل من مكان إلى آخر بدون محرم وبدون موافقة ولي الأمر، وقد رفض المجلس ذلك بالطبع. جدل ونقاش عريض بالمغرب حول إدماج المرأة في مشاريع التنمية الإدارية والمحلية. هذه المشاريع قد أعدت بتمويل أجنبي مشبوه، وكل هذه الانعكاسات تأتي مترافقة ومتواكبة مع تلك الحملة الإعلامية الشرسة على الملتزمين والملتزمات، مع محاولة التأكيد المستمر من خلال الفيلم والقصة والتمثيلية على أنه لا علاقة بين المظهر وبين السلوك. فها هي الكافية العارية على خلق قويم تسدي النصر وتساعد المحتاجين وتشارك الأصدقاء والجيران الآلام والأفراح والأحزان وتتفاعل مع مشاكل مجتمعها. أما الملتزمة أو الملتزم فقنابل موقوتة لا تأخذهم بالناس رأفة أو رحمة، الكل عندهم كافر حلال الدم، يحملون الحقد بين أضلاعهم والرشاشات في أيديهم، يتقربون إلى الله بدماء الأبرياء. استخفاف ما بعده استخفاف، وكأن الناس ما عملت هؤلاء الملتزمين وأولئك الملتزمات. لا ننكر أن هناك نماذج سيئة ولكنهم شواذ القاعدة. ثم لا ننسى أن هناك من لبسنا النقاب عادة وعرضا، وهناك من لبسنه امتثالا لأمر من ولي أمر، زوجا كان أو أبا أو غير ذلك، وهناك من لبسنه دينا وطاعة لله ورسوله. وغالبا ما تصدر التصرفات غير المسؤولة من صاحبات النوع الأول والثاني، فلينتبه إلى هذا. إن أولياء الشيطان في الشرق والغرب عباد الله يريدون هدم قيمنا الاجتماعية المستمدة من الإسلام، وذلك لأجل تركيع الأمة وسوقها إلى المذبح كالنعاج. لم يكتفوا بتمييع أخلاق شبابها وجعله فارغا تافها لا يتطلع إلى المعالي، وإنما يهتم بالتفاسف والتوافه، يتمايل ويرقص مع المطرب والأغنية، وإذا ما حدثته في أي أمر فإنك لا تجد إلا الضحالة والخواء الفكري. فلمصلحة من تضرب الأمة في مستقبلها وينفر الشباب من الدين. لم يكتفي أولياء الشيطان في الشرق والغرب بتلك الجولات التي كتبوها، جولة الجنس واستخدام المرأة، جولة المخدرات وتخدير عقول الشباب الذين هم أمل الأمة، جولة الجريمة وانتشار الاغتصاب والسرقات بالإكراه، وانتشار الزواج العرفي من وراء الأهل بين الجامعيين والجامعيات. وقد سمعنا وقرأنا عن مخاز ومآس من جرائه، واكتفينا بندوة تعرض في التلفزيون. أفيكتفى لأجل استنقاذنا من هذه الهوة السحيقة التي ننحدر إليها بندوة تعرض في التلفزيون لا تعالج المشكلة من جذورها، وإنما هي محاولة لذر الرماد في العيون كما يقولون؟ إن الأمر خطير جد خطير إخوة الإيمان. فأولياء الشيطان في الشرق والغرب لم يقنعوا، وكما ذكرنا من قبل، إلا بضربة قاضية تجهز على كل مقومات بقائنا، ثقافتنا وقيمنا الإسلامية. فقد وجدوا بعد مجهود ضخم عبر عشرات السنين أن المجتمع الإسلامي ما زال مستعصيا على الاختراق، ما زال متماسكا، ما زال يرفض العلاقات المشبوهة بين الرجال والنساء خارج إطار الزواج، ما زال ينظر إلى قضايا العفة بعين الاعتبار، ما زالت الفتيات برغم خروجهن كاسيات عاريات يعملن حسابا لنظرة المجتمع إليهن، ما زالت للرجل قوامة، ما زالت المرأة برغم خروجها إلى العمل وتحقيقها لشيء من الاستقلالية المادية تعمل للرجل 100 حساب وليس 1000 حساب. ذا كان زمان. ما زالت وما زالت وما زالت عقبات كثيرة في وجه المخطط الشيطاني الخبيث، كما وأنها مؤشرات إلى عدم كفاية الوسائل المستخدمة كما ونوعا. إن أولياء الشيطان في الشرق والغرب عباد الله يريدون استنساخ المجتمع الغربي في بلاد الإسلام، يريدون رؤية البوي والجيرل فريند، يريدون رؤية شباب الجيل أي الشواذ وفتيات الليسبيان أي الشاذات والمخنتين، وذلك حتى تنتشر ثقافة العري وثقافة الإيد وثقافة الكراك وكل ثقافات تعال إلى حيث النكهة. لقد أوشكت مهنة البغاء على الاندثار والاختفاء في أوروبا وأمريكا، لا لأن القوم قد بدأوا يعودون إلى العفة والفضيلة، ولكن لأن الهاويات قد نافتنا المحترفات وضيقنا عليهن المجال دون احترام لشرف المهنة. تذكر إحصائيتهم أن أكثر من 60% من طالبات المدارس الثانوية بولاية كولورادو الأمريكية قد وضعن أطفالا بطريقة غير شرعية، والنسبة في باقي الولايات من 40 إلى 45%، وتوجد بكل مدرسة وكلها مدارس مختلطة غرفة مجهزة بأدوات عمليات الولادة، ويوزع العازر الطبي على الطلبة والطالبات لأجل التخفيف من آثار الاختلاط المدمرة، وإعلانات الصاب واي مترو الأنفاق تخاطب الفتيات قائلة احتفظي بالعازل فأنت لا تدرين من ستقابلين اليوم. والفتاة التي تبلغ 18 من عمرها دون أن تفقد عذريتها فهي عندهم فتاة مريضة معقدة تستدعي العرض على الطبيب، والعلاقات الأسرية منهارة بسبب قيام الشكوك حول صحة نسب الابن أو الابنة، فهل يقبل مسلم ذلك؟ قصة أسوقها لحضراتكم عايشت أحداثها في نيويورك. رجل مسلم يعيش بالولايات المتحدة منذ حوالي 25 عاما، له ابنة 19 من عمرها، يعيش هو وأسرته حياة المجتمع الأمريكي بكل دقائقها وتفاصيلها. يعود ذات يوم إلى بيته ليسمع أصواتا مريبة تنبعث من حجرة ابنته، فيقتحم عليها الحجرة ليراها في وضع مخجل مع عشيق لها، فتذكر الأب أنه شرقي فيضرب ابنته على حين يهرب العشيق، فتحرر له الابنة محضرا، ويتدخل الأصدقاء بين الأب وابنته فتشترط لسحب المحضر ألا يتعرض لها والدها حين وجود عشيقها معها، ويوثق طلبها بتوقيع الأب في قسم البوليس مع إلزامه بالابتعاد 25 ياردة عن حجرة ابنته أثناء وجود عشيقها معها. ولكن الأب تثور فيه الحمية الشرقية فيأتي إلى المسجد الذي ربما ما عرف له بابا طيلة حياته، يأتي إلى المسجد يطلب حلا إسلاميا يرقع به مشكلته، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وأولياء الشيطان في الشرق والغرب إخوة الإيمان يريدون لمجتمعاتنا أن تتلفع بهذه الظلمات، يريدون لبناتنا وأخواتنا حرية جسدية مطلقة. ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ويمر في طريقه بالوقوف على بعد 25 ياردة. إخوة الإيمان عباد الله، ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن كنت لا تملك قرارا يلزم النساء بأن يكفوا عن المجتمع فتنتهن وأن يفوه الحد الضار من أنوثتهن، فإنك تملك القوامة على زوجتك وابنتك وشقيقتك التي في ولايتك، ويمكنك أن تنصح أمك وقريباتك بألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وبعد أيتها الأخت المسلمة، لقد نظر الإسلام إليك نظرة كريمة وأوكل إليك أعظم المهام، تنشئة الأجيال وإعداد القادة والأبطال. وهل أعد معاوية رضي الله عنه سوى أمه هند بنت عتبة، والتي أبلت هي وزوجها أبو سفيان بلاء عظيما أمام الروم يوم اليرموك؟ أشار بعضهم إلى معاوية وهو بعد صغير وقال لأمه هند بنت عتبة: لئن كبر هذا الصبي ليسودن قومه. فقالت مستهجنة مستنكرة: فكلته إن لم يسد إلا قومه، قومه فقط، فكلته إن لم يسد إلا قومه. لقد كانت تطمح له طموحا بعيدا رضي الله عنها. وهل رب الإمام أحمد بن حنبل وكتله يتيما سوى أمه؟ جعلته يحفظ القرآن الكريم وهو ابن 9 سنين، ثم جهدته بمال وظلت تعمل وهو يجوب الأمصار في طلب علم الحديث، حتى صار أحمد بن حنبل بفضل الله عز وجل ثم بفضل أمه إمام أهل السنة والجماعة. إن دورة أخت الإسلام عظيم عظيم، وإن قضيتك إن كانت لك قضية قد بدأت يوم أفل نجم الإسلام وانحسر مده في نفوس أهله، وأولى بك وأولى أن تحرري نفسك لا على نفق القول وإنما على نفق الإسلام، فأنت حرة ما دامت عبوديتك لله عز وجل وحده. سئلت فاطمة عليه السلام: أي شيء خير للمرأة؟ فقالت: ألا ترى الرجال ولا يرونها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشركها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد. وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها، أي أن كمال وتمام العبودية بالنسبة للمرأة في لزومها لبيتها، فلا ترى ولا ترى، كما قالت فاطمة عليها السلام. ثم لنستمع جميعا إخوة الإيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الرجال، الرجال يخاطب أصحاب الشهامة والنخوة والغيرة، فيما أخرجه عنه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي عن عقبة بن عامر عنه عليه السلام أنه قال محذرا: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموى قريب الزوج، أخ الزوج، ابن عم الزوج، هل له أن يدخل في غيبته يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، أي كما أن الموت هو أعظم مصاب ينزل بالإنسان، فكذلك دخول شقيق الزوج وابن عم الزوج وابن خالة الزوج وأقارب الزوج وأصدقاء الزوج من باب أولى في غيبته هو أعظم مصاب ينزل بالأسرة والمجتمع. فصونوا بيوتكم عباد الله بالتزام شرع الله، فهو الطهر والنقاء باطنا وظاهرا، واحذروا اختراق أولياء الشيطان في الشرق والغرب، فإنما هم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوا به فيها. أخيتي، صوني حياءك، صوني الأرض لا تهني، وصابري واصبري لله واحتسبي، إن الحياء من الإيمان تتخذي، منه طليك يا أختاه واحتجبي، صوني جمالك إن أردت كرامة، كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي، لا تعرضي عن هدي ربك ساعة، عضي عليه مدى الحياة لتغنمي، ما كان ربك جائرا في شرعه، فاستمسكي بعراه حتى تسلمي. اللهم قد بلغت، اللهم تشهد، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الأستاذ ممدوح المنشاوي على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخواني.